فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل مسألتين. المسألة الأولى أن اختلاف السلف في التفسير قليل جدا، وأن اختلافهم في التفسير أقل من اختلافهم في الأحكام. المسألة الثانية أن اختلافهم في التفسير اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وسنبين إن شاء الله الفرق بين خلاف التنوع وخلاف التضاد. واضح الكلام؟ إذا المسألة النقطة الأولى التي أشار إليها المؤلف أن اختلاف السلف في التفسير قليل، وسنذكر سبب ذلك، وأن اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. إذا بغينا نقارن بينهما غلقوا الخلاف ديال السلف في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. لماذا؟ لأن الأحكام مبنية على الاجتهاد وعلى النظر والقياس والرأي، وهذا يقع فيه الخلاف كثيرا بين المجتهدين. وأما التفسير فإن المراد به بيان معاني الألفاظ وما يراد بها، وهذا لا يقع فيه الاختلاف كثيرا، لأنه لا يصل إلى الرأي والنظر والقياس، وإنما المراد به التفسير بيان معاني الكلمات وبيان المراد بها، فلذلك يقع تفسيرهم في الخلاف قليلا. بل خلافهم في التفسير لا يعدو أن يكون خلاف تنوع. إلى لقينا الاختلاف ديال السلف تفسير من الصحابة والتابعين، غلقوا الخلاف ديالهم خلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. شو معنى اختلاف تنوع؟ بمعنى يمكن الجمع بين أقوالهم، لأن الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن فيه الجمع بين القولين والثلاث، أما خلاف التنوع فيمكن الجمع بين الأقوال. فإذا كانت الأقوال ترجع إلى جنس واحد وكل عبر بعبارة تدل على معنى والمسمى واحد، فذلك اختلاف تنوع. أما إذا اختلف الجنس، كل قول له جنس معين، فهذا اختلاف تضاد. إذن فضابط الفرق أن اختلاف التضاد لا يمكن فيه الجمع بين الأقوال، لا يجتمعان، كل قول له جنس خاص به، ما يمكنش يجتمعوا بجوج، هذا خلاف تضاد. إذا وجد هذا رفع الآخر، وإذا وجد الآخر رفع الأول، لأن الضدين لا يجتمعان. واضح الكلام؟ هذا اختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع يمكن فيه الجمع، كل عبر بعبارة عن معنى معين ولكن الجنس واحد، المسمى واحد. نعم، كل عبارة تدل على معنى فيه خصوصية، هذا ما فيش مشكل، عبارة الأول تدل على معنى فيه خصوصية وعبارة الثانية على معنى فيه خصوصية، ولكنهما معا يشتركان في جنس واحد لمسمى واحد، فهذا اختلاف تنوع لا بأس. واضح الكلام؟ واختلاف التنوع مما يوضح المعاني أكثر، وستأتي أمثلة ذلك إن شاء الله. واضح الخلاصة ديال هذا؟ هذه خلاصة ما في هذا الفصل. أشار إلى تفصيله، قال رحمه الله، هذا تفصيل الكلام. قال شيخ الإسلام: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. ما السبب؟ الخلاف في الأحكام كثير والخلاف في التفسير قليل. قلت ما السبب؟ لأن الأحكام مبنية على الاجتهاد والرأي والنظر والقياس، وهذا مما تختلف فيه وجهات نظر العلماء، فلذلك يقع الخلاف بينهم. أما تفسيرهم لكلام الله، ما معنى الآية، ما معنى اللفظ، فهذا مما لا يقع فيه الخلاف إلا قليل، وإذا وقع تجده خلاف تنوع لا خلاف تضاد، لأن الكلمة الواحدة المعنى ديالها قد تفسرها أنت. إذا قلت لك فسر لي معنى هذه الكلمة، فقد تفسرها بمعنى وأنا أفسرها بمعنى آخر، ولكن لا تضاد بينهما. ماشي شرط أن أوافقك في اللفظ، هذاك اللفظ اللي فسرتي به أنت هو اللي نفسر به أنا، ممكن نفسر بلفظ آخر، ولكن مع اختلاف اللفظين فالمسمى والجنس واحد. نعم، إذا اختلف اللفظ غيكون واحد الخلاف في المعنى ولا بد، ولكن ولو كان الخلاف في المعنى فذلك يرجع إلى مسمى واحد، أنا نظرت إليه من وجه وأنت نظرت إليه من وجه، والمسمى واحد لا إشكال فيه. أما الأحكام الاجتهادية الفقهية الفرعية فهذه يقع فيها الخلاف وقد وقع، ولكنه قليل أيضا. غير بالنسبة إلى بغينا نقارنه، ما هو الأكثر، الخلاف في التفسير أو الخلاف في الأحكام؟ في الأحكام أكثر من الخلاف في التفسير، وإلا فهو أيضا قليل، وليس المراد بأنه كثير في نفسه، وإنما كثير بالنسبة إلى الخلاف في التفسير. قال رحمه الله ولذلك شنو قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير ماشي الخلاف ديالهم في الأحكام كثير حتى هو لا ماشي كثير في نفسه لا بالمقارنة بالنسبة للتفسير ولذلك قال أكثر من خلافهم إذن هذه الأكثرية نسبية ولا مطلقة نسبية أكثر من خلافهم في التفسير ثم قال وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد أغلب ما تجده من الخلاف بين السلف في التفسير كنلقاه خلاف تنوع لا خلاف تضاد كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة الصراط اللي هو الصراط المستقيم اللي هو الطريق الله تعالى الذي لا اعوجاج فيه بعض السلف فسره بأنه الإسلام وبعضهم فسره بأنه القرآن هذا الخلاف خلاف تنوع وخلاف تضاد خلاف تنوع لا خلاف تضاد إذا حملناه على الإسلام فلا ينافي ذلك القرآن إذا حملناه على القرآن فلا ينافي ذلك الإسلام لأن الإسلام مأخوذ من القرآن وش وضع الكلام فهذا خلاف تنوع ولذلك قال غالب إذن قد يكون خلاف تضاد ولكن قليل جدا الغالب في خلافهم هو خلاف تنوع لا خلاف تضاد لا اختلاف تضاد ولذلك بعض الجهلة في وقتنا وهذه مسألة مهمة بعض الجهلة في وقتنا لو أنك فسرت له حديثا أو آية بمعنى ذكره بعض أهل العلم وهو لا يعلم إلا معنى سمعه من بعض أهل العلم لا يعلم قل إلا عبارة أخرى سمع واحد العبارة من عالم وعبرت أنت بعبارة أخرى إذا كان جاهلا يتوهم أن هذا خلاف تضاد وأنك قد خالفت العالم الفلاني أو الصحابي أو التابعي لأنه يجهل خلاف التنوع مع أن المآل والجنس واحد والمسمى واحد ولكن يجهله يظن أنه تضاد فيقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وما الإشكال المعنى واحد هذه عبارة وتلك عبارة والمسمى أو الجنس واحد ولو اختلف النوع ولكن من لا يفرق بين النوع والجنس يقع له مثل هذا الخلط ولذلك كثير من الناس من العوام في زماننا هذا بالخصوص يوقع بينهم أحيانا تناحر في مسائل من باب خلاف التنوع إلى من باب خلاف التضاد قال تناحر لا العالم الفلاني قال كذا يقول لي لا العالم الفلاني قال كذا وإذا جمعت تجد المآل واحد وأن العبارة فقط تختلف والمسمى واحد ويقع التناحر فلان عبر بكذا والآخر عبر بكذا فلا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المسمى واحدا إذن خلاف التنوع لا بأس به ولا إشكال فيه بل أحيانا انتبهوا أحيانا خلاف التنوع يكون مطلوبا لأنه بخلاف التنوع يتضح المقصود أكثر بخلاف التنوع كيتبين لك المقصود أحسن أحيانا قد يعبر عالم من العلماء عن معنى من المعاني بعبارة ويكون فيها غموض ويعبر عنها عالم آخر بعبارة أخرى والجنس واحد فتكون أوضح من عبارة الثاني فهذه العبارة الثانية توضح لك العبارة الأولى وبالعبارتين يحصل لك التكامل في المعنى كي تتضح لك المسمى والمعنى مزيان بالعبارتين معا فخلاف التنوع هذا مطلوب لذلك العلماء يشرحون الألفاظ بمرادفها شرحوا اللفظ بالمرادف من هذا من باب خلاف التنوع واحد عبر عن الأسد بالليث والآخر عبر عنه بالغضنفر والآخر عبر عنه بالقسوارة وهكذا فهي ألفاظ لمسمى واحد إذن يقول رحمه الله وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان وذلك لماذا؟ اختلاف التنوع اختلاف التنوع صنفان الصنف الأول سيذكرونه والصنف الثاني إن شاء الله سيأتي وذلك اختلاف التنوع صنفان أو قل نوعان الخلاف التنوع بين السلف في التفسير نوعان النوع الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى شوفوا انتبهوا قال النوع الأول أن يعبر كل واحد منهم بعبارة بخلاف عبارة صاحبه واحد يعبر بعبارة والثاني يعبر بعبارة أخرى وكل عبارة تدل على معنى غير المعنى الآخر الموجود في عبارة صاحبه والمسمى واحد الجنس واحد مثلا أعطيكم مثال واحد قال لك ما هو الحيوان جيت انت وقلت لي الحيوان هو الإنسان واحد قال لي الحيوان هو الأسد كلامكما معا صحيح لأن المسمى الجنس اللي هو الحيوان واحد الإنسان حيوان والأسد حيوان، ولكن كل واحد منكما عبر بعبارة تدل على معنى لا تدل عليه عبارة الآخر. نعم الإنسان في واحد المعنى ما كينش في الأسد، والأسد فيه معنى ما كينش في الإنسان، ولكن المسمى اللي هو الحيوان واحد، يطلق على الإنسان كما يطلق على الأسد. إذن ملي كيكون هذا خلاف التنوع، كل عبارة فيها معنى زائدة دي فائدة مزيان، نستفيد فائدة زائدة، وهي أن كل واحد أفادنا معنى زائدا على المعنى الآخر. ولكن إذا كان المسمى واحد أو الجنس واحد فلا إشكال، وأنتم تفرقون في المنطق بين الجنس والنوع. الجنس تدخل تحته أنواع، الجنس اللفظ الذي صادق ما يصدق عليه وعلى غيره كيشمل لنا كثير من الأنواع، فمثلا اللفظ الحيوان كيدخل فيه الإنسان، ويدخل فيه الأسد، ويدخل فيه يعني الباغل، ويدخل فيه الفرس، وغير ذلك من ما فيه حياة. إذن هذا لفظ عام، فإذا عبرت بالأسد استفدنا معنى من المعاني، وإذا عبرت بالإنسان استفدنا من المعاني. إذا المعاني متنوعة والمسمى واحد. وش واضح الكلام؟ قال رحمه الله: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. قال لك بحالاش؟ بمنزلة الأسماء المتكافئة يعني المتقاربة، الأسماء المتقاربة التي بين المتباينة والمترادفة. كين أسماء بمنزلة المتباينة والمترادفة؟ نعم. شنو هي الأسماء التي بين المتباينة والمترادفة؟ هي التي تكون مترادفة من وجه ومتباينة من وجه، إذا نظرت إليها باعتبار تجدها مترادفة، وإذا نظرت إليها باعتبار آخر تجدها متباينة. هذه تسمى متكافئة، من جهة مترادفة ومن جهة متباينة. كأسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى متباينة من جهة ومترادفة من جهة، من جهة دلالتها على مسمى واحد مترادفة مترادفة. العزيز هو الله، السميع هو الله، الحكيم هو الله، البصير هو الله. إذن من جهة دلالتها على مسمى واحد مترادفة، العزيز كيدل على الله، العزيز كيدل الحميد الله، الحكيم واضح. ومن جهة ما دلت عليه من المعنى من الوصف متباينة، العزيز كيدل على صفة العزة، الحكيم كيدل على صفة الحكمة، والحكمة غير العزة، متباينان متباينان. إذن لاحظ أسماء الله تعالى اش كتسمى؟ متكافئة، أي بين المترادفة والمتباينة، بينهما. اش معنى بينهما؟ إن نظرنا إليها باعتبار كنلقاوها مترادفة، وإن نظرنا إليها من جهة نزيدها. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مترادفة من جهة ومتباينة من جهة. أحمد، محمد، الحاشر، العاقب، الماحي، أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم مترادفة من جهة ومتباينة من جهة. إذن اش كتسمى؟ متكافئة. فمن جهة دلالتها على مسمى واحد مترادفة، شكون الحاشر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. العاقب النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من جهة ما دلت عليه من المعنى متباينة، لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في غير ممرة كذلك مشتقة على الصحيح، أسماء رسول الله حتى هي مشتقة، كما أن أسماء الله مشتقة فأسماء رسول الله مشتقة. من جهة المعنى كاين فرق، فأحمد يدل على كثرة حمده لله أو على كثرة حمد الناس له، محمد يدل على حمد الناس له يحمده الناس، العاقب يدل على أنه يكون عقب الأنبياء، الحاشر يدل على أن الناس على أن الناس يحشرون عقبه، الماحي يدل على أن الله تعالى محى الشرك به، وهكذا. فكل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى معين. إذن فمن جهة دلالة هذه الأسماء على المعنى متباينة، ومن جهة دلالتها على المسمى مترادفة. وش واضح الكلام؟ إلى واحد لاحظ قال لك من محمد؟ قلت له الحاشر. واحد خر سوناه من محمد؟ قال العاقب. واحد سوناه قال من محمد؟ قال أحمد. هذا الخلاف بين الناس خلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع. ولا زيدي خلاف تنوع، لأن المسمى واحد. من محمد؟ قلت هي العاقب. من محمد؟ الحاشر. من محمد؟ الماحي. خلاف تنوع لأن المسمى واحد. ولكن انتبهوا، كل واحد من هذه الأجوبة دل على معنى غير المعنى الذي دل عليه الآخر. نعم كل واحد دل على معنى غير المعنى الذي دل عليه الآخر، ولكن المسمى واحد. إذن هذا الخلاف كان استفدوا منه أن من صفاته أنه حاشر، من صفاته عاقب، من صفاته ماحي، مزيان. كذلك أسماء القرآن، أسماء القرآن مشتقة كما ذكرنا في شرح مقدمة سيد بن أبي زيد لعقلتك، أسماء القرآن كذلك مشتقة. القرآن له أسماء كثيرة، يسمى القرآن، يسمى الهدى، سماه الله الفرقان، سماه الله البيان، أسماء للقرآن الكريم، الشفاء، هذا الأسماء مسمى الكتاب. إذن هذا الأسماء كلها تطلق على مسمى واحد، إذن هي مترادفة باعتبار المسمى، ولكن باعتبار المعنى متباينة. نعم، القرآن يدل على أنه يقرأ ويتلى، الهدى يدل على أنه هداية للناس، الفرقان يفرق بين الحق والباطل، وهكذا. وشفنا الكلام. إذن فإذا قيل لك ما القرآن وأنت جاوبتي قلت القرآن هو الهدى، واحد ما القرآن؟ القرآن هو الفرقان. ما القرآن؟ هو البيان. كل واحد جاوب جواب. هذه الأجوبة، هذا الخلاف بينكم في الجواب، خلاف تنوع ولا خلاف تضاد؟ تنوع. واش فهمتوا كلام؟ إذن السلف كذلك خلافهم في التفسير غالبه من هذا النوع، خلاف تنوع. واحد قال شنو هو الصراط؟ قال لهم هو الإسلام. الثاني فسر الصراط بالقرآن، خلاف تنوع، لا خلاف تضاد. واعتصموا بحبل الله، شنو هو حبل الله؟ الإسلام. ما هو حبل الله؟ القرآن. ما هو حبل الله؟ السنة. خلاف تنوع لا خلاف تضاد. واش واضح الكلام؟ لأن المسمى واحد، ولكن كما قلت خلاف التنوع، كل معنى، كل لفظ من هذه الألفاظ، كل عبارة تدل على معنى غير المعنى الذي دل عليه الآخر، ولكنها ترجع إلى جنس واحد، كالنوع مع الجنس. النوع احنا كنعرفوا أن الأنواع بينها تباين، ولكن كترجع لجنس واحد، فحينئذ لا إشكال. فخلاف السلف في التفسير الغالب ديالو من هذا الباب، وإلا كان الغالب ديالو من هذا الباب فلا إشكال، ماشي خاصهم بشرط يتفقوا على عبارة واحدة. واش لازمهم يتحدوا على عبارة واحدة؟ لا، إلا كان المعنى متفقين عليه فكل واحد يعبر عن المعنى باللفظ الذي أراد. واحد رأى أسدا فقال لك احذري الأسد، الآخر قال لك احذري الليتا، الرابع قال لك احذري الغضنفرة، شنو الإشكال؟ لا إشكال. واش خاصهم ضروري يتفقوا على عبارة واحدة؟ لا، خاصكم كلكم تقولوا الأسد، لا ماشي شرط، كل يعبر عن ذلك بما ظهر له أنه أنسب. مفهوم الكلام؟ بل أحيانا كتكون بعض المعاني أنسب من المعنى الآخر في مقامات، أحيانا كيكون متعين عليك تذكر واحد المعنى في مقام لأنه أنسب. مثلا جاك واحد كيرتكب المعاصي، عاصي لله تبارك وتعالى، قال لك من الله تعالى؟ شكون هو الله؟ قلت له هو الجبار، الله هو شديد العقاب. واحد جاءك تائبا كان يرتكب تاب الله تعالى، من الله تعالى؟ هو الغفور الرحيم، هو الحليم الرؤوف. مناسب ولا لا؟ ذلك على حسب ما يناسب المقام. هذا الخلاف بين هذين الجوابين خلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع. واش واضح الكلام؟ قال رحمه الله: كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. ذكر بعض اللغويين أن السيف له 1000 اسم في اللغة. السيف دائما العرب الأشياء التي تكثر في الاستعمال عندهم يكثرون من الأسماء لها، الأشياء اللي كتكثر عندهم الكثيرة عندهم يكثرون من أسمائها. ذكر بعض اللغويين أن السيف عنده 1000 اسم، وأن الأسد له 500 اسم، وأن التعبان له 100 اسم، وهكذا أشياء كيطلقوا عليها عبارات متعددة والمسمى واحد. السيف يسمى عندهم الحسام، يسمى المسلول، يسمى الصارم، يسمى المهند. واضح؟ وكلها أسماء لمسمى واحد، وأسماء كثيرة. الأسد، الليث، الغضنفر، شو ذكرنا؟ الأسد، الليث، الغضنفر، القسوارة، القسوارة، الأسد، الحسام، السيف. إذن أسماء لمسمى واحد. إذن واحد قال لك سيدي ما هو السيف؟ فقلت له المهند. قال لك واحد ما هو السيف؟ فقلت له الصارم. واحد قال لك ما هو السيف؟ الحسام. هذا الخلاف بينكم خلاف تنوع ولا خلاف تضاد؟ تنوع، لأن المسمى واحد، كل واحد كيدل على معنى معين. نعم، كل واحد كيدل على معنى معين، ولكن كذلك الله تعالى. واحد سولك قال لك من هو السلام؟ فقلت له هو الله. من هو القدوس؟ هو الله. هذا الخلاف بينكم خلاف تنوع ولا خلاف تضاد؟ واحد قال لك شكون الله؟ قلت له القدوس. الآخر قال لي شكون الله؟ قال لي هو السلام. شكون الله؟ واحد قال لي هو العزيز. خلاف تنوع ولا تضاد؟ لأن المسمى، نعم كل يدل على معنى ولكن المسمى واحد. واضح؟ أما لاحظ أما إذا سئلت عن معنى الاسم، واحد سولك قال لك ما السلام، ماشي قال لك من السلام، من القدوس، قال لك ما السلام، إذا سألك عن المعنى الخاص، ما سولكش عن المسمى، سولك عن المعنى الخاص، فحينئذ تجيبه بمعنى غير لو سألك عن، قال لك ما القدوس، فرق بينهما، ما القدوس ما السلام، سألك عن معنى السلام، عن معنى القدوس، ما الحاشر ما العاقب، سألك عن معناه، ما القرآن ما الفرقان، سألك عن معناه. لاحظت الفرق؟ إذا فرق بين من قال ما القرآن أو ما معنى القرآن، من محمد ما محمد، من القدوس ما القدوس، فرق بين السؤالين. إذا سأل عن من فإنه، فإذا سألك بقوله من القدوس فإنه يسأل عن الذات، إذا سألك بقوله من محمد يسأل عن الذات، فقل له الحاشر العاقب ما قلت، ولكن إذا قال لك ما فإنه يسأل عن المعنى، ما محمد ما القدوس يسألك عن المعنى فتجيبه بجواب خاص بذلك المعنى، ما القرآن أجيبه بما شئت، ما معنى القرآن تجيبه بمعنى، واضح الكلام؟ وهذا سيذكره المؤلف. إذن يقول رحمه الله: وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، واضح؟ أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد باعتبار الذات، تدل على مسمى واحد، شكون العزيز الحكيم الرحيم، كلها كترجع لمسمى واحد الله تبارك وتعالى، ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء كما يزعم المعتزلة. قال رحمه الله: فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، واحد قال يا رحمن ارحمني، واحد قال يا غفور ارحمني، كاين فرق بين المسمى، أنا ذكرت دعوت الله باسم، والثاني دعا الله باسم، والثالث دعا الله باسم، هل هناك فرق بين هذا في فرق في المسمى؟ لا، المسمى واحد، فلذا قال فليس دعاؤه باسم، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، واش كاين تضاد؟ لا، ده غير تنوع، هذا من باب التنوع. قال: بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، يا الله يا رحمن يا غفور، المسمى واحد. وكل اسم، المؤلف رحمه الله استطرد هذا وقوله وكل اسم استطراد، والمؤلف لاحظوا فين استطرد؟ استطرد في العقيدة، لأن هذا العلم أو هذا الفن اللي هو فن العقيدة كأنه تخصص لشيخ الإسلام، قلنا كان موسوعة في جميع العلوم، وبالخصوص أي أمر من الأمور يستطرد ويتكلم فيه على العقيدة، وقد كان مختصا في الرد على المخالفين في العقيدة رحمه الله، منها السنة النبوية كله من 10 مجلدات كله رد على المخالفين في العقيدة. إذن فشيخ الإسلام تيمية من أشد الناس ردا على المنحرفين ضالين في مبحث العقائد، ولذلك كانوا يبغضون أهل البدع، كلهم كانوا يكرهونه ويبغضونه يسبونه ويسمونه، لأنه كان أشد الناس بيانا لضلالهم ولانحرافهم ولأخطائهم، ولا يعجبهم ذلك بلا شك. إذن فهو رحمه الله لتشبعه كما قال الشارح، قال لك لتشبعه بهذا العلم، علم العقيدة، استطرد وذكر مسائل تتعلق بالعقيدة في هذا الباب. احنا كلامنا على التفسير، وهو استطرد رحمه الله ومثل لنا بمسائل تتعلق بالعقيدة والرد على أهل البدع، مع أن هذه المسائل التي مثل بها موجودة في القرآن، لأن القرآن مليء بأسماء الله وصفاته، ولا لا، بل الأصل الأول الذي يعتمد عليه في الأسماء والصفات هو القرآن الكريم، فلذلك مثل رحمه الله بذلك في الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، هذه قاعدة معلومة عنا في الأسماء، في باب أسماء الله تعالى، من القواعد المعلومة في الأسماء وتقررت في القواعد المثلى معنا فيما مضى، هذه القاعدة التي أشار إليها: أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار ما دلت عليه من المعنى أوصاف، كل أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، باعتبار دلالتها على المسمى على الذات بمعنى واحد، وباعتبار ما دلت عليها من المعنى متباينة، ولذلك في القواعد أيضا قال: فباعتبار دلالتها على المعنى الأول مترادفة، وباعتبار دلالتها على المعنى الثاني إذن إذا سئلت هل يمكن أن يكون الشيء الواحد مترادفا متباينا؟ الجواب نعم يمكن، مترادف باعتبار، متباين باعتبار آخر. ممكن يكون اللفظ الواحد مترادف متباين باعتبار واحد؟ مستحيل أبدا، لأن الترادف ضد التباين. إيش معنى الترادف؟ هو الاتحاد في المعنى، تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى، هذا هو الترادف. ألفاظ متعددة والمعنى واحد، والتباين تعدد اللفظ والمعنى. إذا تعدد اللفظ والمعنى بجوج كيتسمى تباين، إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى كيتسمى ترادف. أسماء الله مترادفة ومتباينة باعتبارين، من جهة المسمى مترادفة، العزيز الحكيم لفظان تعدد اللفظ واتحد المسمى، العزيز الحكيم هو الله. وباعتبار المعنى خصوص المعنى اللي يدل عليه كل لفظ متباينة، فالعزيز لفظ كيدل على معنى والحكيم لفظ كيدل على معنى آخر. واش واضح الكلام؟ هذه القاعدة اللي شرح لنا. قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات، والعلم والقدير يدل على الذات، والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة. لعل هذا واضح. ثم قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهرة فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، غلاة الظاهر، وغلاة الظاهر هم المعتزلة. هؤلاء يدعون أنهم يتمسكون بالظاهر. شو قال لك يدعون الظاهر، فأنكروا دلالة الأسماء على الصفات. المعتزلة معروف عقيدتهم في باب الأسماء، أش كيقولوا؟ عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع. علاش؟ لأنهم يثبتون اللفظ ولا يثبتون ما دل عليه من الصفة. ما كينكروش الاسم اللي هو السميع. علاش؟ لأنه جاء في القرآن، الله قال وهو السميع. ولكن اش كيقول لك؟ سميع هذه مجرد أعلام جامدة لا معنى لها، فجعلوا أعلام الله كأعلام المخلوقات، جعلوا الأعلام دي الله تعالى بحل أعلام دينا. أعلام المخلوقات لا معنى لها ولا لا؟ هذا اسمه محمد والآخر اسمه زيد من الناس، لا يدل على أنه محمود. قد يكون مذموما ويصف ويسمى بمحمد، قد يكون من أكثر عباد الله ويسمى بعبد الله. العبودية الخاصة. إذا المقصود الأعلام ديال العباد ديال المخلوقات غير النبي صلى الله عليه وسلم كلها جامدة. فهؤلاء غلاة الظاهر كيثبتوا الاسم ولكن يجردونه عن الوصف، كيقولوا أسماء الله أعلام وليست بأوصاف. الناس إجمالا الناس انقسموا في الأسماء إلى ثلاثة أقسام. من جاء القسم الأول من جعلها أعلاما وأوصافا، وهم أهل السنة. أهل السنة المتبعون للسلف جعلوا أسماء الله أعلاما وأوصافا تدل على ذات الله وعلى صفة من صفاته. القسم الثاني من الناس من جعلوا أسماء الله أعلاما فقط وجردوها عن الأوصاف، وهم غلاة الظاهر المعتزلة اللي قال لك المؤلفنا غلاة الظاهر الذين يزعمون الظاهر. قال لك سيدي الله قال سميع، كنقولوا سميع ولكن المعنى لا، ما سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. علاش؟ إلا تبتنا السامع والبصر وكذا تبتنا له صفات متعددة، وتعدد الصفات يلزم منه. ثم اختلفت شبههم، الأصل ديال هذا القول هو قول المعتزلة، ثم الشبه ديال الذين تفرعوا عن قول المعتزلة اختلفت. كاين اللي قال لك يلزم منه تعدد القدماء، كاين اللي قال لك الا تبتنا المعنى يلزم منه التشبيه، اش نديروا نفوضوا لنأولوا، كاين اللي قال لك الى اثبتنا وشبهنا، وهكذا اختلفوا. مفهوم الكلام؟ القسم الثالث من الناس من نفوا الاسم والصفات، نفوا العالم والصفة، نفوا كل شيء، وهم القرامطة الباطنية اللي قال لك راه اللي قال دعوا العمل بالظاهر فإن قولهم من جنس قول القرامطة ولو ادعوا مخالفتهم والرد عليهم في الظاهر. القرامطة هادو اش كيديروا؟ كاين فيه الاسم والصفة، كاين فيه كل شيء. لاحظ ينفون يثبتون، لا ينفون ولا يثبتون، جمعوا بين النقيضين. ثم كتعرفوا تعلمون النقيضين أو الضدين في المنطق ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهم جمعوا بين النقيضين. كيقول لك الله لا يوصف بأنه حي ولا بأنه ليس بحي، من تبتوا ليه لا حياة ولا ننفيوها عليه، ما نقولوش حي وما نقولوش ليس بحي، ما نقولوش موجود وما نقولوش ليس بموجود، وهذا تناقض لله. لاحظوا النقيضان ما هما؟ نفي الشيء وإثباته. إلا قلنا هذا الشيء موجود إذن فيلزم منه أنه، أحسنت، أن النقيض غير موجود، أنه ليس بمعدوم. وإذا قلنا هذا الشيء ليس بموجود يلزم منه معدوم، يعني يلزم منه أنه موجود. نقيضان، ما كاينش شي صورة ثالثة. إلا كانت شي حاجة ما كايناش ما يمكنش تكون كاينة، ولا كانت كاينة راه ما يمكنش نفيو عليها العدم. واش واضح الكلام؟ هؤلاء جمعوا بين النقيضين، قال لك الله ما نقولوش حي وما نقولوش ليس بحي، ما نقولوش موجود وما نقولوش ليس بموجود. شنا هي شبهتهم؟ شبهتهم أنهم قالوا الذي يوصف بالحياة أو بعدم الحياة لكي يكون قابل للوصف بالحياة أو بالنفي عن الحياة هو ما يكون قابلا للوصف بذلك، يعني الأشياء اللي كتكون قابلة للوصف بالشيء وضده. والله تعالى ليس قابلا للوصف بضد الحياة، لا يكون إلا حيا. واش هو قابل للوصف بالضد؟ قال لك الإنسان بحالنا احنا كنتوصفوا بالحياة. علاش ما كنتوصفوا بالحياة؟ لأننا نقبل الضد، ممكن يكون الإنسان حي وممكن يكون الإنسان. الله تعالى ليس قابلا لضد الحياة، إذن ما نوصفوش بالحياة، ما نقولوش هو حي لأنه لا يقبل الضد. بحالاش قال لك الجدار، الجدار ما كنوصفوش بالحياة. علاش ما كنوصفوش بالحياة؟ لأنه ليس قابلا لضدها. شوف لحد أصلوا أصلا وبنوا عليه، كنقولوا لهم هذا الأصل أصلا اللي أصلتوا ما كنتفقوش عليه، لا نوافقكم على أنه لا يوصف بالحياة إلا من كان قابلا للضد. كيف توصف بالحياة من لم يكن قابلا للضد؟ والدليل على ذلك القرآن الكريم، ثبت ذلك في القرآن الكريم. الله تعالى وصف الأصنام والأوتان التي يعبدونها من دون الله، الأصنام التي يعبدوها من دون الله. إحنا كنعرفوا أن ما يعبد من دون الله كان منه الأشجار ومنه الأحجار ومنه الأصنام المصنوعة، وهذه وصفها الله تعالى بأنها أموات غير أحياء. واضح؟ قال تعالى فيها أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. وهذه شنو هي؟ أصنام يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في ذلك والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون سبلا. والذين يدعون من دونه من دون الله لا يخ... الذين يدعون من دون الله، اش كيدخل في هذا اللفظ؟ الذين يدعون من دون الله، الأشجار، الأحجار، الأصنام، كل ما كان يعبد من دون الله. قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. وصفهم الله تعالى بالموت مع أنها أشياء لا تقبل الحياة ولا ضده. إذن هذا الأصل الذي أصلوه لا نوافق عليه. ثم لو سلمنا وافقناهم على هذا، نقول لهم إذا نفيتم عن الله تعالى الحياة فقد فررتم من شيء اللي هو تشبيهه بما يقبل ذلك، وشبهتموه بالجمادات. الجمادات لا تقبل الحياة ولا الموت. إذن فقل إذا قلت الله تعالى لا ليس حيا ولا ينفى عنه الحياة، إذن شبهته بالجمادات التي لا توصف بالحياة ولا بالموت. واضح؟ فروا من تشبيهه بشيء فشبهوه بشيء آخر. ثم نزيد على ذلك نقول لهم قولكم فيه تشبيه لله تعالى بالمستحيلات والممتنعات، قولكم يلزم منه نفي الله تعالى. علاش؟ لأنكم شبهتموه بالأشياء المستحيلة. لاحظوا نفي الشيء وإثباته شيء مستحيل عند العقلاء بإجماع العقلاء. الجمع بين النقيضين مستحيل بإجماع العقلاء. ممكن النقيضين جمع نقول هذا الشيء موجود ومعدوم، ممكن. الجمع بين النقيضين مستحيل. فإذا قلت الله ليس بحي ولا ينفى عنه الحياة فقد وصفته بالنقيضين وشبهته حينئذ بالمستحيلات والمعاد، فلازم قولك عدم وجوده تبارك وتعالى. إذن الشاهد دي بعد شبه القرامطة. إذن المقصود كيقول لك المؤلف غلاة الظاهر. شكون غلاة الظاهر؟ اللي كيتبتوا الأسماء وكينفيوا عليها الصفات. قال لك القول ديالهم من جنس قول القرامطة، بحالهم بحال قول القرامطة. علاش؟ لأن القرامطة فين عندهم المشكل؟ في الصفات، ما كيتبتوهاش. فإذا أنت تبت الاسم في الصفة فكأنك قلت بقول القرامطة الباطنية. لذلك قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهرة يزعمون، وهم المعتزلة ومن تفرع عنهم من أهل البدع. فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. القرامطة طائفة من غلاة الرافضة، من غلاة الشيعة الروافض. القرامطة من غلاة الروافض وهم كفار، كفرهم أهل العلم. القرامطة من أهل البدع الذين لهم بدع مكفرة، كفرهم أهل العلم، بل هم يستبيحون دماء المسلمين. ويستبيحون أموالهم، بل وقد قتلوهم في أول القرن الرابع، استباحوا دماء كثير منهم وقتلوا شكون؟ قتلوا الحجاج في الحج يوم التروية، قتلوا عددا كبيرا منهم في أول القرن الرابع في سنة 317، قتلوا عدد كبير من الحجاج يوم التروية. لماذا قتلوهم؟ لأنهم استباحوا دماءهم، كفروهم وقالوا لهم أنتم كفار تشبهون الله تعالى كذا، ومعلوم الشبه ديال أهل البدع كما يقع اليوم كثير من الآن ممن يدعي الإسلام ونصرة الإسلام يقتلوا إخوانه المسلمين. هذا الشيء كان في أول القرن الرابع. شكون هذه القرامطة؟ لماذا سموا قرامطة؟ سموا قرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط. حمدان قرمط هذا الرجل تشبع بعلم الباطن وأخذه من غلاة المتصوفة الروافد. يلزم من كون الشخص رافديا أن يكون من غلاة المتصوفة، لأن الخرافات التي يؤمنوا بها أعظم من خرافات غلاة المتصوفة. الشاهد هذا الرجل كان قد تشبع بعلم الباطن وأخذه عن الباطنية الذين يزعمون ليوصل بهم الحد إلى ما وصل إلى الحلول والاتحاد غلاة الصوفية المعروفون. إذا المقصود هذا الرجل تشبع بعلم الباطن وكان يسمى حمدان قرمط، جمع حوله الناس، كان يعيش في القطيف، جمع حوله كثير من الناس، يعني دعا إلى ما تشبع به، كان يدعو، كان من الدعاة، والتف حوله كثير من الناس كما هي عادة الناس عموما. وهذا من العجائب في الدنيا، كل من ادعى دعوة تجد له أتباعا. عمركم شي واحد دعا شي دعوة خرافية واضحة الضلال وما تبعوته شي حد أبدا؟ أي واحد يدعي دعوة يقول للناس الآن أنا نبي مرسل غتلقى عنده بعض الأتباع، لا بد تلقى. أنت تقول ما يمكن شي واحد يتبعه، لا بد غتلقى بعض الناس مغرر بهم تجد له أتباعا. أي واحد يدعي دعوة في زماننا لا بد وأن تجد له أتباعا. لاحظوا شحال من واحد دعا أنه المهدي المنتظر في زماننا، كتار غير في بلدنا هذا كتب. وأي واحد كيدعي أنه المهدي المنتظر تجد له أتباعا ولا لا؟ كتلقى تبعه واحد طائفة من الناس. كذلك هذا حمدان قرمط ولو قال ما قال، لأن لاحظ الدعوة ديالهم من اللي كينفيوا مثل هذه الأسماء والصفات، الدعوة ديالهم دعوة حسنة، الدعوة حسنة، لأنه قال لك إلا تبتنا ليه الشيء اللي كنتبت ليه الحياة هو القابل لضدها، والله ما كيقبلش الموت، إذا ما نقولوش فيه حي. إذا الدعوة ديالهم القصد ديالهم حسن، ووقعوا في الضلال، كفروا المسلمين، كفروك أنت واستباحوا دماءك، بل قتلوا المسلمين يوم قتلوا الحجاج يوم التروية في الحج، قتلوا عددا كبيرا وأخذوا الحجر الأسود 22 سنة، والحجر الأسود عندهم أخذوه من مكانه 22 سنة غلاة الرافضة. ومن أراد أن يعلم جرائم الرافضة على مر التاريخ فهذا من جرائمهم. أعظم الإرهابيين هم الرافضة، أعظم أهل الإرهاب الروافض الشيعة، وجرائمهم على مر العصور معلومة. ومن جرائم هذه الجريمة قتلوا الحجاج يوم التروية وخذوا الحجر الأسود وبقى عندهم 22 سنة حتى ضعفوا وكثر أتباعهم، لما تبين الحق وكثر أتباعهم وضعفوا حينئذ طلب منهم رده، فردوه اضطرارا، ضعفوا قل عدد ديالهم والناس بان لهم الصواب كذا اللي كان مغرر بهم وتركوهم، فأمروا برده فردوه إلى مكانه بعد أن ضعفوا. الشاهد هذه الطائفة اللي هم القرامطة هذا هو الاعتقاد ديالهم. قالوا ذلك ليس مكانه، هذاك المكان اللي معمرين ذوك الناس ماشي هو المكان ديالو، خاصو يكون عندنا، لأنهم يزعمون أنهم هم المسلمون في الأرض، لا يوجد مسلم، كل من خالف اعتقادهم فليس بمسلم، ماشي غير كافر، يحل دمه وماله. الحجاج يوم الحج يتعبدون يهللون ويسبحون وقتلوهم استباحوا، فكيف بغيرهم؟ إذن يقول رحمه الله: فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك، والنفي النقيضين مستحيل من الأمور المستحيلة عند العقلاء، إذن فقد شبهوا الله بالمستحيلات، فلازم قولهم أن الله ليس بموجود. قال: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. علاش؟ لأن المضمرات ما كدلش على الصفات. لاحظ هو أنا الله تعالى قال في القرآن أنا العزيز الحكيم هو العزيز الحكيم نحن نقص عليك. كاين فيه المضمرات، علاش ما كاين فيهوش المضمرات؟ لان ما كدلش على صفات، ما كدلش على معنى من المعاني. شكون انا؟ الله. هو الله، نحن الله تبارك وتعالى. فما كاين فيهوش العالم المحض. شنو هو العالم المحض؟ اي الجامد. العالم المحض هو الذي لا يتضمن صفه. اذا الاعلام المحضه كيوافقون فيها؟ كيوافق. العالم المحض كيوافقون فيه. الى قال الله انا، شكون انا؟ هو الله. هو الله، نحن هو الله، كيوافقون في العالم المحض. علاش كيوافقون فيه؟ لان عندهم المشكل في الصفات. لان العالم المحض كيدل على الله ولا يدل على، ولكن فيه كيخالفونا في الاعلام التي ليست محضه. الاعلام اللي كتضمن صفه العزيز الحكيم السميع البصير الله، علاش كيخالفوا في العالم المشتق غير المحض؟ لانه يتضمن صفه من صفاته. هما كيقول لك الاعلام ديال الله تعالى كلها محضه، بحال الضمائر كلها كالمضمرات. كما ان الضمير لا يدل على صفه، فالعزيز ما كيدلش على صفه، والحميد واش واضح؟ ولذلك قال لا ينكرون اسما هو عالم، ماشي علم، عالم محض يعني جامد كالمضمرات، وانما ينكرون ما في اسمائه الحسنى من صفات الاثبات. شتي واضح؟ وانما ينكرون ما في اسمائه الحسنى من صفات الاثبات. الاسماء الله تعالى كلها حسنى وكلها كتضمن صفات مثبته. العزيز كيتضمن اثبات العزه، والحكيم اثبات الحكمه، والقدير القدره، والعليم العلم، والرحيم الرحمه، والغفير المغفره. اذا هذا هو اللي ينكروه. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلات الباطنيه في ذلك. شكون هؤلاء؟ غلو الظاهر. قال لك اللي وافقهم على مقصودهم، مش معنى مقصودهم، على المعنى الذي يريدون. لاحظ الى جينا نتاملوا غنلقاو قول ديال المعتزله من جهه المآل موافق لقول القرامطه الباطنيه. لانهم كيقولوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، اذا فقولهم من جنس قول القرامطه الباطنيه بحالهم. ولذلك قال من وافقهم على مقصودهم، يعني على مرادهم، على ما يريدون، كان من دعاء. ومن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا، كان موافقا، هذا هو المعنى. ومن وافقهم على مقصودهم كان موافقا لهم ولو ادعى الغلو في الظاهر. واش واضح الكلام؟ ولو ادعى انه متمسك بظاهر النصوص، ولو ادعى انه متمسك، راه في المآل موافق لغلاة القرامطة. واش فهمنا الموافقه فين كاينه؟ في المآل اللي هو نفي الصفات. بحال بحال انتم كتبتوا الالفاظ، حتى هما كيكتبوا الالفاظ. قال في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك. المؤلف راه ذكر كي بعض الاشاره، وان شئت موضع بسط ذلك منهج السنه النبويه مثلا، وفي غير ذلك من كتب، كل كتبه رحمه الله في هذا الباب. في منهج السنه النبويه التفاصيل كيذكر القول الاول، كيقول لك سيدي وفي المساله تفصيل. القول الاول تجده في مجلد، والقول الثاني في المجلد. القول الاول في مجلد، والقول الثاني قد تجده في المجلد الذي بعده او بعد 20 صفحه. حتى كتقول فين هو القول الثاني؟ قال لك اقوال، يلا ذكر لنا قول. مازال غادي يجي غير ممكن بعد 50 صفحه تلقى القول الثاني. تفاصيل في ذلك، حججهم بالتفصيل، احتجوا بكذا وردوا عليهم من اوجه. الحجه وحده يردوا عليها احيانا من 20 وجهان، 10 اوجه، 30، وحجة الثانيه كذا من اوجه. ممكن تلقى القول الثاني او الجواب الاول كذا من اوجه، الجواب الثاني قد تجده في مجلد اخر. اذا لذلك قال وليس هذا موضع بسط ذلك، ذكر لك على سبيل. فكان رحمه الله متشبعا في بهذا العلم اللي هو علم الاعتقاد. لاحظ علاش قلنا انتبه شيخ الاسلام كيقول دعاة الظاهر الذين يدعون التمسك بالظاهر قولهم من جنس قول القرامطة. علاش قال هذا الكلام؟ لأن دعاة الظاهر يردون على القرامطة. دابا إذا جينا نقرأ كتب المعتزلة نجدهم يردون على القرامطة الباطنية ويبدعونهم ويكفرونهم، ولكن كنقول لهم المآل ديال القول ديالكم كقولهم ولو تدعون مخالفتهم وتدعون الرد عليهم. فإذا ادعيتم التمسك بالظاهر وأنتم تنفون الصفات فقولكم في المآل موافق لقولهم ولو ادعيتم المخالفة لهم. يقول رحمه الله وإنما المقصود، إذا ماشي المراد البسط، وإنما قصدي كما قال أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وهذه قاعدة معروفة عندكم في باب الأسماء والصفات كذلك. أسماء الله تعالى تدل بالمطابقة والتضمن والالتزام. تدل بالمطابقة على ذات الله تبارك وتعالى وعلى الصفة التي يدل عليها، وتدل بالتضمن على أحد الأمرين، وتدل بالالتزام على صفة أخرى لاسم آخر من الأسماء. ممكن اسم القوه كيدل على معنى وعلى صفة في اسم آخر، اسم معين كيدل على صفة من الصفات هو بالمطابقة أو التضمن، ويدل على صفة من اسم آخر بدلالة الالتزام، بدلالة اللزوم، معروفة ذلك عنه. إذا الاسم كيدل على المطابقة باش يدل على الذات والصفة بدلالة المطابقة. مثلا العزيز يدل بدلالة المطابقة على ذات الله وصفة العزة، ويدل على واحد منهما على الذات فقط أو على الصفة فقط بدلالة تضمن، دلالة اللفظ على ما وافقه. إذا معروف الفرق تكرر معنا مرارا. ويدل على دلالة اللزوم، يدل بدلالة اللزوم على صفة أخرى، يعني يدل على شيء خارج عن مسماه لازم له، كيدل على واحد المعنى خارج عن معناه، ما كيدلش عليه اللفظ دياله ولكنه لازم له. متنا المطابقة والتضمن، الالتزام محالهاش. الخالق من أسماء الله الخالق، هذا الاسم اللي هو الخالق يدل على صفة العلم والقدرة بدلالة الالتزام. لاحظ لفظ الخالق كيدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، هذا بالمطابقة يدل عليهما معا ويدل على واحد منهما بالتضمن. والخالق كيدل على صفة القدرة، الخالق أي متصف بالقدرة ومتصف بالعلم، دلالته على القدرة والعلم واش بالمطابقة والتضمن. هل الخالق فيه المادة ديال القدرة؟ فيه مادة العلم؟ لا، في اللفظ ما كيناش، ولكن بطريق اللزوم، لأن كل خالق يلزمه أن يكون عالما قادرا. ممكن يكون الشخص خالق وليس بقادر عاجز، يكون خالق وليس بعالم جاهل أبدا، ينتفي عن الخالق الجهل والعجز. لاحظ واحد مثلا يقول لك قد صنعت هاتفا وهو أشل، واحد من الناس من يقول لك اخترعت هاتفا وهو أشل لا يحرك يديه أصلا، ممكن؟ أبدا ما يمكنش. يلزم من كونه اخترع أن تكون له القدرة، تكون عنده القدرة ديال الخلق، إذا ما كانش عنده القدرة ديال ماشي خالق. ويلزم من ذلك العلم، لأن الصانع الذي يخترع شيئا لا بد من التفكير والعلم في ذلك الذي يخلقه، لا يمكن أن يخلق شيئا وهو جاهل به. إذن فمن اللي قال لنا الله تعالى هو الخالق، دل هذا الاسم اللي هو الخالق على صفة العلم والقدرة بدلالة اللزوم. واش واضح الكلام؟ يلزم منه يكون عالم وقادر، وهذا المعنى الله تعالى أشار إليه في القرآن، أشار الله تعالى لهذا المعنى في القرآن، قال الله الذي خلق سبع سماوات، شوف الآية، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا. لاحظ خلق، علاش الخلق هذا غتعرفوا به واحد الأمور، شنو هي؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ غنعرفوا أن علموا أن الله قدير وأحاط بكل شيء علما من ماذا؟ من خلقه، خلق السماوات والأرض باش تستدلوا على هذا الشيء وتعرفوا بالخلق دياله أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. واش مفهوم الكلام؟ لتعلموا من ماذا غتعرفوا؟ من خلقه للسماوات ومن الأرض مثلهن، غتعرفوا أنه على. إذن فصفة الخلق، اسم الخالق يدل على صفة العلم والقدرة باللزوم. إذن المقصود هذه قاعدة معروفة في الأسماء والصفات، أسماء الله تدل على صفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام، اسماء الله تدل بالمطابقة والتضمن والالتزام، واضح الكلام؟ دلالتها على الصفة والذات بالمطابقة، على الصفة فقط بالتضمن، على صفة أخرى بالالتزام. قال رحمه الله: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، واضح. ثم قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى وكذلك أسماء النبي؟ هذا المشبه به شنو هو؟ هو قوله: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. قال لك: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. واش واضح الكلام؟ مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، تدل هذه الأسماء علاش؟ على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها كل اسم من الأسماء كما بينت لكم. وكذلك أسماء القرآن، ما لهاش معنى كذلك؟ تدل على الذات المسمى وعلى ما تضمنه الاسم، مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك في القرآن كثير. إذن هذه الأسماء تدل على مسمى واحد، وكل واحد منها يدل على معنى معين وقد بيناه. ثم قال بين لك المسألة اللي شرنا لها ديال السائل. قال لك السائل الذي يسألك عن أسماء الله أو يسألك عن أسماء محمد أو يسألك عن القرآن لا يخلو من أمرين، إما أن يكون قصد السائل تعيين المسمى، وإما أن يكون مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة. السائل اللي كيسولك لا يخلو من أمرين، من اللي كتعدد الأسماء لا يخلو السائل من أمرين، إما أن يقصد السائل تعيين المسمى، وإما أن يكون مقصود السائل أن يعرف الصفة المختصة بذلك. فإذا كان المقصود به تعيين المسمى، كيفاش غيكون الجواب ديالك؟ تجيبه بأي اسم من الأسماء. إذا كان المقصود دياله هو تعيين المسمى، بغي يعرف غير شكون المسمى، أي اسم من هذه الأسماء صالح؟ قال لك شكون الأسد، بغي يعرف غير هو شكون هذا المسمى بالأسد. ممكن تقول لي الغضنفر، ممكن تقول لي اللايت، بغي يعرف شنا هو القرآن، ممكن تجاوبه بأي اسم. شكون النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوبه بأي اسم. شكون الله تعالى، بأي اسم من الأسماء. هذا القصد الأول. وإن كان قصده الصفة المختصة به، ماشي المقصود ديالو تعيين المسمى، المقصود ديالو قال لك ما القدوس، ما السلام، ما العزيز، ما الحكيم، ما العاقب، ما الحاشر، إذا المقصود ديالو، إذا ما الجواب؟ تجاوبه بأي اسم من الأسماء، تقول لي ما القدوس، القدوس هو السلام، لا، تجيبه بما يختص بذلك اللفظ، بالصفة التي يختص بها ذلك اللفظ، ما تجيبوش بتعيين المسمى، لأنه عارف المسمى شكون، وإنما قصد المعنى ديال الوصف. إذا لاحظوا فرق بين هذين السؤالين، واحد قال لك من القدوس، ما القدوس، فرق بين السؤالين. اللي قال من القدوس يسأل عن المسمى، ولذلك عبر بمن، واللي قال لك ما القدوس مقصود ديالو معرفة المعنى، ولذلك عبر بما، التي تدل على غير العاقل. من محمد، هذا سأل عن المسمى ذات، ولكن إذا قال لك ما محمد سأل عن الصفة المختصة. ما القرآن سأل عن الذات، إذا قال لك ما معنى القرآن سألك عن الصفة. واضح؟ هذا هو التفصيل اللي غيذكر المؤلف، قال غيفصل في كل واحد. هذا السورة الأولى قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. إمتى كيسولك السائل عن تعيين المسمى؟ لا شك أنه كيكون عارف المسمى ديال هذا الاسم، واضح؟ يكون جاهلا بالمسمى فيسألك عن تعيينه. قال لك سيدي أجبنا عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، إذا عرف المجيب مسمى ذلك الاسم فجاوب بأي جواب. من الله؟ أجب بأي جواب. ما من محمد؟ أجب بأي جواب. قال وقد يكون صفة، هذا شوف جواب ثالث، جواب ثالث حتى هو جائز. قال إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. قد يكون الاسم علما وقد يكون، يعني أنك في الجواب من اللي كيسولك السائل على تعيين المسمى وكتكون عرفتي المسمى شكون، فإنك تجيبه بأي اسم من الأسماء وممكن تجاوبه بصفة من الصفات، كل ذلك جائز. مثلا واحد كيسولك على تعيين المسمى، قال لك من الله، ممكن تقول لي الله هو العزيز، جاوبته بالاسم. ممكن تقول لي الله هو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، الله هو الذي وسعت رحمته كل شيء، واضح؟ إذا ممكن تجاوبه بالاسم، ممكن تجاوبه بالصفة، علاش؟ لأنه كيسول على تعيين المسمى، لا يسأل عن صفة معينة، فهم؟ لذلك قال وقد يكون الاسم الذي تجيب به علما وقد يكون صفة. مثال ذلك كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. لاحظ من اللي قلنا هو القرآن أجبنا بماذا؟ بالاسم. ما أنزله على محمد بالصفة. كيف ما قال لك من هو الله العزيز، أو هو الذي وسعت رحمته كل شيء، الله الحكيم هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. واش واضح الكلام؟ ما ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره، ما معنى ذكري؟ القرآن، هذا جواب بالاسم. أو هو الذي أنزله على محمد من الكتب، هذا الصفة. واش واضح الكلام؟ كل ذلك جائز، علاش؟ لأنه كيطلب هو غير تعيين المسمى بغض النظر عن عبارتك، ما كيسولش على العبارات، بغى غير يعرف المسمى شنو هو. فإلا كان غير لاحظ إلا كان المسمى ما يتضحش ليه إلا بالوصف كيتعين عليك الوصف، إلا كان المسمى ما يتبينش ليه إلا بالاسم كيتعين عليك، إذا كان يتبين بهما فأنت بالخيار، المهم تعين ليه المسمى شكون ماشي مشكل واصف ولا. واش واضح الكلام؟ واحد قال لك من محمد؟ لاحظ من محمد؟ فأجبته بكنيته، قلت له محمد هو أبو فلان ولا اللقب ديالو أبو فلان، أو أجبته بوصفه هو الذي يخطب الجمعة. واش واضح الكلام؟ كل ذلك إذا المراد هو تعيين المسمى. قال رحمه الله فإن الذكر مصدر، هذه فائدة استطرادا اللي ذكر الآن، فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. النحو هذا يكفي النحو، وهذا قد علم في الألفية، المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول. قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، إذا لاحظ قال الله تعالى في القرآن ومن أعرض عن ذكري، الذكر هذا مصدر والمصدر في اللغة يضاف إلى الفاعل والمفعول، هذيك ليا في ذكري، واش هذا من باب الآية ومن أعرض عن ذكري من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أو من باب إضافة المصدر إلى المفعول؟ الاحتمالان صحيحان، يجوز الأمران، الاحتمال وارد، ممكن يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول. إذا كان من باب إضافة المصدر إلى الفاعل ومن أعرض عن ذكري أي القرآن ما أنزله الله، شنو الذكر ديال الله؟ ذكري الياء ديال المتكلم وهو الله تبارك وتعالى، والذكر ديالو لينا هو القرآن اللي نزلوا علينا، واضح؟ أو ذكري عموما القرآن ولا غير مما أنزله الله من الكتب، واضح؟ ولكن نعم أنا دابا في الوجه الأول، أنا غنذكر الوجه الثاني إن شاء الله. دابا الوجه الأول قلنا ومن أعرض عن ذكري أي ما ذكرته له، والله تعالى هو المتكلم، ومن أعرض عن ذكري له عن ما ذكرته له، لاحظ احنا هذا المصدر هذا غنبدلوه بالفعل المضارع ونجيبوا الفاعل والمفعول باش يتضح. ومن أعرض عن ذكري أي ومن أعرض عن ما ذكرته له، لاحظ شكون الذاكر؟ ما ذكرت تو هذا التاء ديال المتكلم الله تعالى، وهو هو المخاطب عموما يعني المفعول به عموما انت اي واحد من الناس. ومن اعرض عما ذكرته، اذا الشهيد شكون الذاكر الذي ذكر اللي صدر منه هذا الفعل؟ هو الله. وشكون المذكور له؟ هو انت ايها العبد. اذا هذه الاضافه هنا من باب اضافه المصدر الى الفاعل. ومن اعرض عن ذكري عما ذكر، شنو هي الاشياء اللي ذكرنا الله؟ القران، القران من ذكر الله ولا لا؟ القران ذكر الله لنا، واضح الكلام؟ ذكر الله لنا، مفهوم هذا الكلام ياك؟ هذا إضافة المصدر إلى الفاعل، ويجوز يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول. ومن أعرض عن ذكري أي عن ذكري إياه، ومن أعرض عن ذكري إياه أي عن أن يذكرني، ومن أعرض عن ذكري أي عن أن يذكرني، كأن يقول سبحان الله الحمد لله، من اللي كنقول سبحان الله وحمد حنا اللي كنذكر الله، هذا من الإعراض عن ذكر الله. نحن أعرضنا عن ذكرنا له تبارك وتعالى، ذكري أي أن يذكرني هو يكون ذاكر لي، يحتملان يجوز الأمران، يحتملان يكون من باب إضافة المصدر الفاعل والمفعول، المعنى يتغير، المعنى يتغير، ذكري هو ما أنزله على كتابه هو القرآن، أو ذكري أن يذكرني، ولكن القرائن السياق يدل على أنه مضاف للفاعل، لأنه قال من بعد قال قبل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، كما ذكرنا هذه الآية قبل، فإما يأتينكم مني هدى، وهدى قلنا المراد به القرآن بدلالة ما سيأتي، فإما يأتينكم مني هدى، إذا الهدى غيجي من الله تعالى لنا، فمن اتبع هدايا اللي هو القرآن فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي هدايا، ويدل على ذلك ما بعده، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم، قال ربي لما حشرتني، قال كذلك أتتك آياتنا، هذا كيدل على أن الذكر مضاف للفاعل، كذلك أتتك آياتنا، ذكر الله لنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال رحمه الله والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، شنو هو المعنى الثاني؟ إضافة للمفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من باب إضافة المصدر للمفعول. وإذا قيل بالمعنى الأول، شنو المعنى الأول؟ إضافة للفاعل، كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد، هذا هو المراد هنا، هو الإضافة للفاعل. علاش؟ قال في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك، الدليل على أن هذا هو المراد. من حيث اللغة الاحتمالان واردا، ولكن السياق يدل على أن المراد الإضافة للفاعل. قال لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى، مني هدى، الله اللي غادي يجيب لنا هدى، فمن اتبع هداي وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، فاعل، أتتك الآيات ديال الله تعالى فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واضح الكلام؟ ثم قال والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. إذا سؤلك واحد ما ذكره، سواء أجبته فقلت معنى ذكري في الآية كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فلا بأس، المسمى واحد، لأن المراد تعيين المسمى. لاحظ الله في هذه الآية، واش المقصود يعين لنا المسمى اللي هو الكلام دياله، أو المقصود صفة خاصة؟ المقصود هو تعيين المسمى. فلذلك ولو عبر بهدايا ولا بكلامي ولا بذكري ولا بحديثي لا بأس، لأن المراد هو تعيين المسمى هنا، المراد الكلام الصادر من الله. فهم؟ ذكرنا الآن المقصود الأول ديال السائل إذا كان المقصود دياله تعيين المسمى. فإذا ما كانش المقصود ديالو تعيين المسمى، المسمى معروف عنده، شنو علاش كيسول هو على الصفة اللي كيتضمنها الاسم؟ قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة. لاحظوا الآن راه غير كيختصر المؤلف، شوف لاحظ غير الصورة الأولى، لأن الرسالة رسالة مختصرة، والصورة الأولى دي هي المقصود لاحظوا فصل فيها، أما في المطولات وفيما يبسط فمثل هذه الطريقة اللي ذكرت لكم، غيقول لك فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى ويفصل في هذه المسألة ويتوسع فيها، ثم يذكر لك ما قد يريد من الإرادات، فإن قيل قول الله تعالى كذا، وإن قيل أجيب بكذا، وإن ويجيب عنها. هذه طريقته وطريقة تلميذه ابن القيم رحمه الله. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. ما يكفيش تعيين المسمى، إذا كان المقصود ماشي تعيين المسمى معروف عندي، وإنما المقصود أش معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به. كنقول لك ما معنى الفرقان، ما معنى العاقب، ما معنى القدوس. إذا المقصود، إذا كيكفي تعيين المسمى ما يكفيش، لا بد من قدر زائد على تعيين. علاش قال قدر زائد على تعيين المسمى؟ لأنك ملي غتجاوبني بالصفة راه في يلزم من ذلك تعيين المسمى، إذا أجبت بالمعنى يلزم منه تعيين المسمى، ولكن ماشي فيه غير تعيين المسمى، فيه قدر زائد وهو ذكر ما أريده من الصفة المختصة بذلك الاسم. قال مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، إذن المسمى معين عنده، عارف القدوس، لكن علاش كيسول على المعنى، معنى هذه الأسماء، لكن ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا، دابا قرر لك واحد الأصل واضح، إذا عرف هذا اللي هو مقصود السائل، إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد والحاشر والماحي والعاقب والقدوس، أحمد والحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد لأن هذه الصفة في هذه هي هذه. وش واضح الكلام؟ قال لك إذا علم هذا التفصيل فالسلف إذا اختلفوا في التعبير فإنهم يختلفون في العبارة على حسب ما ذكر. قال كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. هذا هو الجواب الثالث الذي كنت قد ذكرته لكم إشارة قبله. الجواب الثالث الذي ذكرت، أحيانا قد يسألك الشخص عن المسمى وتجيبه بصفة، ولكن صفة تعين المسمى، كما قلت لو قيل ما العزيز فقيل هو الذي وسعت رحمته كل شيء، ما الحكيم هو الذي فعل كذا وكذا، هذا المراد. قال فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه كقولي الذي وسعت رحمته كل شيء وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. لاحظ واحد قال لك العزيز، قلت له الذي وسعت رحمته كل شيء، هذا التعريف الآن اللي ذكرت فيه صفة ليست في الاسم الآخر، العزيز فيها العزة والذي وسعت رحمته فيه الرحمة. قال ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد والحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم. القدوس كن الغفور. إذا الغفور وش الصفة اللي كينا في القدوس يلي كينا في الغفور الرحيم؟ لا، ولكن المقصود تعيين المسمى. أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه، ماشي معنى الغفور الرحيم هي السميع نفس الصفة، وإنما المراد المسمى، لعل هذا واضح. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. وش هذا اختلاف تضاد؟ العزيز لا. ثم قال مثال ذلك، دابا الآن أصل لك واحد الأصل من الأسماء واستطرد، رجع لنا لتفسير القرآن. علاش كنا كنتكلموا أصلا على أن غالب اختلاف تفسير السلف هو اختلاف تضاد، وأن ذلك صنفان. الصنف الأول هو اللي ما زال كنتحدث عليه، أن يعبر كل واحد منهم بعبارة تدل على معنى غير ولكن المسمى واحد، أو غيمثل لنا بمثال في تفسير القرآن. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا اتباع القرآن، وفقنا لاتباع القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. شاهد وإن كان ضعيفا. المراد بعضهم فسره بأنه هو القرآن الكريم، هو حبل الله المتين، سبق لنا أن من صفات القرآن أنه حبل الله المتين، والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. إذن هذا القول الأول، شنو هو الصراط المستقيم؟ القرآن. وقال بعضهم هو الإسلام، بعضهم فسر الصراط المستقيم، إذا من اللي كتقول اهدنا الصراط المستقيم معناه كتقول يا ربي وفقنا لاتباع الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سعمان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو إلى رأس الصراط. فقال الصراط المستقيم هو الإسلام. هذا موضع الشاهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعد الله في قلب كل مؤمن. إذن الشاهد روي عن السلف في الصراط المستقيم قولان، كين اللي قال القرآن وكين اللي قال الإسلام. هل هذا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع. علاش؟ لأن الجنس واحد. إذ الإسلام مأخوذ من القرآن، إذ الإسلام مشتق من ولا تنافي بينهما، فالقرآن يدعو إلى التمسك بالإسلام، والإسلام نأخذ أحكامه من القرآن. فلو فسر بالقرآن أو بالإسلام فلا إشكال، اختلاف تنوع، أي أن المسمى واحد وإن اختلف المعنى. فلذلك قال فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولا لا؟ قال ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر ولا لا؟ كل من هنا نبه على وصف غير الوصف الآخر، والمسمى واحد. كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، كي اللي قال إذن الصراط المستقيم السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله. إذا لاحظت أقوال القرآن الكريم السنة والجماعة الإسلام، أقوال ولا المعنى واحد، خلاف تنوع. قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.